ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ يعني يكون أخاه يعني هذا ما يشتبه عليه، يأخذ أموال الناس ويعطيها الناس لأنه أعطوه مال، يكون أموال الناس سواء أخاه أو غير أخاه، هذا أعوذ بالله حاصل وفاجر نسأل الله العافية وظالم، لا يجوز يطاع، لا المال حتى يسرق له أموال الناس أو سيارات الناس، هذا منكر عظيم لا يشتبه على أحد، لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه بماله ولو أعطي ماله ولو أدعي له ماله ولو بخشش له، لا يجوز أن يتعدى على الناس ولا يأخذ لا مال أخيه ولا مال أبيه ولا مال أمه ولا غير ذلك، يجب أن يحذر ذلك وأن يكون أميناً لا خائناً وأن لا يتعدى على أحد أبداً.